الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة، نتحدث عن ذكر جديد من الأذكار والأدعية التي تقال في استفتاح الصلاة، وذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وأخرجه أيضا بعض أصحاب السنن، ولفظه في صحيح مسلم وعند من خرجه من أصحاب السنن وعامة من خرجه من غيرهم كالإمام أحمد وغيره، كل ذلك بهذا اللفظ. هنا المؤلف في قوله والخير كله في يديك قال: والخير كله بيديك. هذا اللفظ ليس في صحيح مسلم، وليس في عامة ألفاظ أو في عامة روايات هذا الحديث، ولكنه قد يوجد في بعض ألفاظه، قد يوجد في بعض ألفاظه، ولكن الرواية التي عليها عامة الرواة وخرجها عامة المصنفين هي بهذا اللفظ: والخير كله في يديك. فهنا الكلام على هذا الحديث أيها الأحبة، قبل الشروع في الكلام على جمله ومعانيه وما تضمنه من الهدايات، كلام أهل العلم على هذا الحديث من جهات متعددة. من هذه الجهات أن العلماء رحمهم الله كأنهم استطالوا هذا الحديث، رأوا أنه طويل، ومن ثم فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في الفريضة؟ مع أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقوله في سكتته، وأنه كان يسكت هنية، قلنا هي المدة اليسيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذكر له حديثا أو ذكر له دعاء أو ذكرا غير هذا، لكن هذا مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. فهل كان يقوله في الفريضة؟ هل للإمام أن يقول هذا في الفريضة فيكون ذلك تطويلا على المأمومين؟ الآن لو أنك أردت أن تقول هذا في الفريضة لشرع من خلفك يسبحون، يظنون أنك قد حصل لك سهو في الصلاة، وجرب هذا ستجد أنك تبتدر بالتسبيح، يظنون أنك سهوت عن الجهر فيذكرونك به. ومن هنا فإن أهل العلم تكلموا في هذه القضية واستشكلوا هذا، وتنوعت أقوالهم وآراؤهم كما سيأتي. والسبب هو ما ذكرت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الروايات والألفاظ الواردة في هذا الحديث أو ما يشبهه في بعض ألفاظه كما سيأتي. والأمر الثالث هو ما جاء في صحيح مسلم نفسه، حيث إن الإمام مسلم خرج هذا الحديث ضمن الأحاديث التي في قيام الليل في صلاة الليل. ثم أيضا إنه قد جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي، في بعض الروايات عفوا، الاقتصار على بعضه، الاقتصار على بعضه. هذه الأمور مجتمعة حملت طوائف من أهل العلم على مذاهب وآراء وأقاويل تجاه هذا الحديث، وسأشير إلى بعضها، وإلا فهي كثيرة، وبعض هذه الأقوال من البعد ما لا يستحق معه أن يذكر أو أن يطول المجلس بالجواب عنه، ولكني أهدف أحيانا إلى ذكر الأقوال، مع أن هذا الكلام أعلم أنه يسمعه طالب العلم ويسمعه غيره، ونحن في هذه المجالس نستهدف الجميع، كل أحد يستفيد بحسبه، ولكن حينما أذكر مثل هذه الخلافات أعلم أننا في الوقت نفسه قد ابتلينا بهذه الوسائل الحديثة التي تحوي خيرا وشرا، وسائل الإعلام الجديد، ومما لربما يكون فيها من الأمور المشوشة على عامة الناس أنهم يرون الآراء والأقوال تختلف، فيحصل لهم بسبب ذلك ضيق، ويحصل لهم بسبب ذلك إشكالات وسؤالات، لماذا هؤلاء يختلفون، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، والقرآن واحد والرسول صلى الله عليه وسلم واحد. ففي مثل هذه المواضع أحيانا أجد أن الفرصة مناسبة للإشارة إلى أشياء توسع المدارك، فنحن مضطرون لهذا الآن لنبين بطريقة عملية لماذا يختلفون، ولنقول لمن كان ناشئا في طلب العلم أيضا ويضيق صدره بأقوال يتصور أنها بعيدة أحيانا، ويعبر بعبارات قاسية تجاه أولئك العلماء الذين قالوها وهم أئمة يقتدى بهم، ويظن أن هذا قالوه بمحض رأيهم وأنهم يعارضون الحديث بآرائهم، وهذا غير صحيح. أولى العلماء الظن بهم ليس كما قد يظنه هذا الظن. فسنرى في ثنايا هذا أيها الأحبة أشياء تبين عن جوانب وموضوعات نحتاج إليها ضمنا، فنحن نتربى جميعا على نصوص الوحي من الكتاب والسنة، وليس المقصود بذلك أن يذكر المعنى صرفا أو أن يذكر الفقه بعيدا عن ترويض النفوس وتربيتها وإصلاحها وتقويمها، بحيث يخرج لنا السامع أو طالب العلم بشخصية متزنة معتدلة متكاملة، يوقر أهل العلم ويقدر أقوالهم ويترحم عليهم. لاحظوا هذا اللفظ عند مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، فهذا اللفظ عام، قام إلى الصلاة، فهذا لا يختص بقيام الليل ولا النافلة ولا الفريضة، كان إذا قام إلى الصلاة، فيشمل ذلك صلاة الفرض والنفل، صلاة الليل وصلاة النهار، هذا مقتضى هذا اللفظ. إذن يكون ذلك مما يقال في الفريضة كما هو ظاهر هذه الرواية. لاحظ أنه جاء في رواية في صحيح مسلم، رواية عند الإمام مسلم أيضا، لكنها ليست هي الرواية الأصل في الباب، الرواية الأصلية هي هذه التي أوردناها، لكن في رواية أخرى عنده ذكرها بعدها، كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال. لاحظ ما هو الزيادة هنا، أنا في الرواية الأصلية كان إذا استفتح، كان إذا قام إلى الصلاة، وهنا إذا استفتح الصلاة كبر، فهذا أفادنا فائدة، ما هي؟ وهي ضمن هذه القضايا والمسائل التي يريدها أهل العلم ممن قالوا إن هذا الحديث طويل وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله في الفريضة. فبعضهم كما سيأتي ذهب إلى أن ذلك يقال بين يدي الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، كان إذا قام إلى الصلاة يعني قبل أن يكبر. لكن اللفظ الآخر عند مسلم إذا استفتح الصلاة كبر وقال وجهت وجهي، فدل على أنه يقوله، وسيأتي ما هو أصرح من ذلك. جاء من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي تطوعا، إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وذكر الحديث ولكنه بشيء من الاختصار والمغايرة في بعض الألفاظ، يعني حديث محمد بن مسلمة اشتمل على جمل مما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه. إذن هو نوع من أنواع الاستفتاح، ولا يقال إن ذلك رواية من روايات حديث الاستفتاح الذي يرويه علي رضي الله تعالى عنه، وإنما يقال هذه صيغة وهذه صيغة أخرى. ففي هذا الحديث ذكر حديث محمد بن مسلمة وما أنا من المشركين، وكذلك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، لكنه أخصر من حديث علي مع مغايرة في بعض الألفاظ. إذن نقول هذا ذكر مستقل، وحديث محمد بن مسلمة ثابت صحيح، هذا ذكر مستقل ولا ينبغي الربط بينهما، لأن الذين قالوا إن حديث علي رضي الله عنه يقال في التطوع مما احتجوا به هذا الحديث، حديث محمد بن مسلمة كان إذا قام يصلي تطوعا، قالوا هذا يبين، فذاك مطلق وهذا مقيد، والمطلق محمول على المقيد. نقول لا، هذا حديث آخر، هذا ذكر آخر، هذا دعاء آخر من أدعية الاستفتاح، لا يصح الربط بينهما ويقال هو واحد اختلفت رواياته. وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. هذا عند النسائي والحديث ثابت صحيح، وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله رجاله ثقات، صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله الجميع. هذا أيضا لاحظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي، هذا اشتمل على بعض الجمل الواردة في حديث علي رضي الله عنه ولكنه أخصر منه. ومن ثم لا يؤخذ من هذا الحديث أن ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن الذي يقال في الفريضة إنما هو بعضه كما قال ذلك بعض أهل العلم كما سيأتي. الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ لما أورد حديث علي رضي الله عنه قال بأنه في رواية لمسلم أن ذلك في صلاة الليل، أن ذلك في صلاة الليل، هذا ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ بعد ما ذكر الحديث قال وفي رواية لمسلم أن ذلك في صلاة الليل. وهذه الرواية التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله لا وجود لها في النسخ المطبوعة بين أيدينا في صحيح مسلم، بل إن العلماء رحمهم الله من بعد الحافظ ابن حجر استدركوا عليه ذلك، وإن كان بعضهم نقله عنه وقلده فيه، لكن بعضهم قال هذا وهم، وعلى مقام الحافظ رحمه الله وتبحره ومعرفته وبراعته في الحديث إلا أن الإنسان عرضة للوهم، فقالوا هذا وهم من الحافظ ابن حجر. لكن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث، أورده في ضمن الأحاديث التي في قيام الليل. وللفائدة فإن الأبواب التي في صحيح مسلم تراجم الأبواب ليست من وضع الإمام مسلم، ومن هنا فإنه لا حاجة للوقوف عندها واستنباط الفقه منها، فإن هذا التبويب قد تنوع وليس بمتحد أيضا، يعني عندنا أكثر من تبويب لصحيح مسلم، وكل ذلك من وضع بعض الشراح بعد الإمام مسلم. إنما الكتب كتاب الصلاة كتاب كذا هذه من وضع الإمام مسلم، أما الأبواب فلا، لكنه يجمع الأحاديث في الموضوع الواحد ويريدها إرادا في غاية الدقة. فإراد الإمام مسلم لهذا الحديث ضمن الأحاديث المتعلقة بصلاة الليل قد يفهم منه أن الإمام مسلم رحمه الله يرى أن ذلك في صلاة يقال في صلاة الليل، ولكن هذا لا يوجد ما يدل عليه من الروايات. ولاحظوا هنا أن الترمذي رحمه الله حكى عن بعض أهل الكوفة أن حديث علي رضي الله عنه يعمل به في التطوع دون الفريضة، هذا قال به بعض الحنفية، قالوا هذا يعمل به في التطوع. لماذا؟ قالوا أولا لأن الإمام مسلم أخرجه في أبواب صلاة الليل، وكذلك أيضا ما سمعتم من حديث محمد بن مسلمة كان إذا قام يصلي تطوعا، فربطوا بين هذا وهذا وقلنا إن هذا حديث آخر مستقل. فعلى كل حال هكذا قال بعضهم، والإمام أحمد رحمه الله كما قد عرفنا يوسع في ذلك، وإن كان له اختيار فيما هو أفضل وأكمل مما يقال في استفتاح الصلاة صلاة الفريضة، لكن يرى أنه لا بأس أن يتخير، وإن كان عامة ما ورد من ذلك إنما هو في قيام الليل. وقد نقل الوليد ابن مسلم عن سعيد ابن عبد العزيز أنه أخبره عن المشيخة أنهم كانوا يقولون هؤلاء الكلمات حين يقبلون بوجوههم إلى القبلة، يعني قبل تكبيرة الإحرام. من هؤلاء المشيخة الذين ينقلوا عنهم؟ هذا قاله بعض أهل العلم، قاله بعض الفقهاء، قاله بعض أهل الكوفة أيضا، ولكن أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على هذا؟ هم يحتجون بأشياء، وجهت وجهي، يقولون التوجه هنا بمعنى أنه تهيأ للصلاة وأقبل عليها ولما يدخل بها، وقالوا إن قوله تبارك وتعالى وكبره تكبيرا هذا كله مما يكون قبل تكبيرة الإحرام. فعلى كل حال هؤلاء يقولون بأن ذلك قبل تكبيرة الإحرام فيكون خارجا عن أدعية الاستفتاح، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام ويقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وهذا فيه نظر. وانظروا إلى العلماء الفقهاء من أهل الحديث، وهذه فائدة أخرى، كيف يبوبون بعض طلاب الدراسات العليا لا سيما الجيل الجديد الذي اعتاد على الموسوعات الإلكترونية، فهو يقف على المعلومة مباشرة دون أن يتصفح الكتب وينظر ويجرد المطولات ويقرأ في المختصرات. فهؤلاء ليس عندهم موضوعات في أذهانهم، يعني هو لم يعاني الكتب ولم يدرس العلم بطريقة كما كان الناس عليه، فتنبعث في نفسه الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة. يعني مثلا الآن فقه الأئمة في تراجم الأبواب العادة ما يذكر إلا الإمام البخاري، لكن الإمام النسائي له فقه في هذا الباب معروف في تراجم الأبواب. ابن خزيمة إمام الأئمة هكذا يلقب، وتجد من فقهه في تراجم الأبواب الشيء الكثير. بل ابن حبان رحمه الله أحيانا الترجمة تصل إلى سطرين يذكر فيها فقهه. فانظروا هذا المثال الآن في هذه المسألة، ابن خزيمة رحمه الله ذكر حديث علي رضي الله عنه تحت باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة، لاحظ بدقة، بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة، ولاحظ العبارة، حنا قلنا بين، المشهور أنها لا تذكر بين ظاهرين، هنا قال بين الافتتاح، عفوا بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة، ما قال والقراءة، ما حذف كلمة بين كما هو المشهور، ما يدل على صحة هذا الاستعمال في اللغة. فلاحظ هذا التبويب من ابن خزيمة، وذكر الحديث ولفظه، لاحظ اللفظ، كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهت وجهي إلى المسلمين، من المسلمين. هذا فيه ثلاث فوائد رئيسة. الفائدة الأولى أنه في هذا اللفظ صرح كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وهنا لا مجال لأن يقال قيام ليل ولا تطوع، ولو ثابتة صحيحة، كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وهو نفس حديث علي رضي الله عنه، كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، ثم قال كبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهت وجهي. هذا يدل على ماذا؟ يدل صراحة على أن ذلك لا يقال قبل تكبيرة الإحرام بل بعدها وقبل القراءة، فهذا يرد ذلك القول الذي يقول بأنه قبل تكبيرة الإحرام، ويرد أيضا على من قال إن ذلك في النافلة أو في قيام الليل. ثم في هذه الرواية وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، هذا يستدل به من يقول إنه لا يقال كاملا وإنما يقال إلى هذا الموضع. لاحظ العلماء يعني قد لا يصرح الواحد منهم بالدليل، ولكن الواقع لو أنك نظرت لوجدت ما يستدل به، وهذا تجده في التفسير، تجد أقوالا أحيانا تظن أنها في غاية البعد، وإذا تتبعت المرويات والآثار تجد أحيانا ما يشهد لذلك بصرف النظر عن صحته من عدمها، لكنه استند إلى شيء، يعني بمعنى أنه ما جاء برأي محض. هنا أيضا ابن حبان ذكره تحت باب ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة، انظر إلى التبويب، ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة، يعني هو مصرح بأن ذلك بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. ولفظ الحديث عند ابن حبان كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، عند ابن خزيمة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، ابن حبان كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال وجهت وجهي إلى آخره. وذكره أيضا ابن حبان تحت باب ذكر ما يدعو به المرء عند افتتاح الصلاة الفريضة ويقول بعد التكبيرة، لاحظ التبويب، ويقول بعد التكبيرة حتى لا يبقى عند أحد أدنى لبس. ثم ذكره أيضا تحت باب ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدعو بما وصفنا بعد التكبير لا قبل، يعني هنا قطع بهذا التبويب على كل احتمال لكون ذلك يقال قبل تكبيرة الإحرام أو أنه يقال في غير الفريضة. لاحظوا التبويب، فلو أن أحدا تتبع فقه هؤلاء الأئمة في تراجم الأبواب لوجد من ذلك علما كثيرا. وهكذا جاء في إحدى روايات الحديث، في إحدى روايات الحديث عند الإمام الترمذي كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، هذه إحدى رواياته، ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير، هذه رواية عند الترمذي، كل ذلك مع ما تدل عليه الرواية التي عند مسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي. إذن هذه الروايات بمجموعها تدل على ماذا؟ على أن ذلك يقال في الفريضة، وأن ذلك يقال بعد التكبير وقبل القراءة. حتى لو ورد في رواية من رواياته الإطلاق كما هي رواية مسلم، بل حتى لو جاء في أحاديث أخرى أنه قاله صلى الله عليه وسلم في التطوع أو في قيام الليل، فهذا مثل ما قلنا في قول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، أنه جاء أن ذلك في الفريضة وجاء أنه في قيام الليل، ولا إشكال في ذلك. طيب انتهى الوقت، يعني أنا أردت أن أكمل هذه الجزئية لأن الكلام لا ينفصل، بقي قليل. بعض العلماء كابن الجوزي رحمه الله يقول كان ذلك في أول الأمر أو النافلة. لماذا استطالوه في أول الأمر؟ ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله العمل به متروك، فإن لا نعلم أحدا استفتح بالحديث كله، وإنما يستفتحون بأوله إلى وأنا من المسلمين. لاحظ، وهذا الكلام في نظر، فإن الحديث واضح وصريح، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولا داعي لمثل هذا الاستشكال. ويقال يراعي الإمام حال من وراءه، ثم إن الإنسان قد يصلي في السرية فيقوله، لا يذكر ذلك في الجهرية إذا كان هذا يشكل على الناس، لكن يقوله في السرية والناس لا يدرون ماذا يقرأ، أدعاء الاستفتاح أم السورة. ثم أيضا يمكن أن يقوله الإنسان لنفسه في الفريضة، يعني ماذا نقول في قيام الليل أو قبل التكبير، يقوله لنفسه إذا صلى منفردا. المرأة تقوله حينما تصلي لنفسها، ليس وراءها أحد يمكن أن يستطيل ذلك. على كل حال، ممن ذهب إلى الاستفتاح بهذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه الإمام الشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوية في رواية، وظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أصحابه أنه يستفتح به كله، الإمام وغير الإمام. وذهب بعض أصحابه إلى أنه يقتصر على قوله وأنا من المسلمين، يقف إلى هذا الحد، وهذا يمكن أن يحتج له بإحدى روايات الحديث. فمن اقتصر على هذا القدر فله دليله، لا بأس أن يقتصر على هذا الموضع، وإذا أتمه فيكون ذلك أكمل. ويمكن أن يراعي أحوال الناس، فإن صلى بالناس اقتصر على قوله وأنا من المسلمين، وإن صلى وحده أو في الصلاة السرية قاله كاملا. وذهب طائفة من أهل العلم كما ذكرنا من اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجمع بين قوله سبحانك اللهم وبحمدك مع وجهت وجهي، ليكون قد حوى الأنواع الثلاثة، اللي هو الثناء المحض على الله في قوله سبحانك اللهم، وهذا الدعاء الذي بين أيدينا الآن حديث علي يشتمل على الإخبار وجهت وجهي، يخبر عن نفسه في صدره، ثم فيه أيضا دعاء، فيقول شيخ الإسلام يكون قد جاء بالثلاثة. لكن الجمع بين هذه وإن قال به شيخ الإسلام، وهو أيضا قول طائفة من أهل العلم كأبي يوسف، وهو رواية عن إسحاق ابن راهوية، وقال به طائفة من الشافعية وبعض الحنابلة، لكن الأحاديث الوارد في الجمع بينهما لا يخلو من ضعف. شيخ الإسلام أشار إلى أن هذا قد ورد في بعض الأحاديث لكن لا يصح، والله أعلم. هذا بين يدي الكلام على ألفاظ الحديث، وأرى أن ذلك يحتاج إليه ويفتق الذهن ويفتح آفاقا للسامع، فيعرف أن العلم والعلماء رحمهم الله أن مداركهم، يعني كل ما اتسعت المدارك في العلم صار عند الإنسان من الاحتياط والتحرز ووزن الحرف ما لا يكون عند غيره. فالذي لا يعرف من العلم إلا قدر هذه رأس هذا القلم، هو مباشرة لا يتردد مباشرة إذا طرح سؤال المجلس على عالم أو غير ذلك بادر بالجواب، لأن القضية عنده لا تحتمل شيئا آخر أصلا. لكن العالم يرى أشياء ويرى الروايات، وفي ذهنه أقوال أهل العلم، وفي ذهني أن هذه يتجاذبها قواعد، وأن الألفاظ تحتمل، فيبقى في عملية ذهنية طويلة وهو يستجمع ذهنه، وإذا بغيره يبادرون ويقولون هذا جائز، هذا لا إشكال فيه، هذا ما يحتاج سؤال، والله المستعان. طيب تفضل. نعم، لا هو بالنسبة سبق الكلام على هذا، إذا دخل في الصلاة الجهرية فإنه يقرأ سورة الفاتحة، ولا يقرأ سورة بعدها، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح. لكن طبعا يبقى النظر، لو أنه أدرك الإمام في الثالثة مثلا، فهل يقرأ لنفسه دعاء الاستفتاح أو لا؟ هذا مبني على أن صلاة المأموم المسبوق هل هي تعتبر بالنسبة إليه، يعني أنه يبتدئها فتكون بالنسبة إليه هي الركعة الأولى، أو أنه يكون تابعا للإمام فتكون بالنسبة إليه الركعة الثالثة، ثم بعد ذلك فيما يتمه لنفسه يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين اللتين يقضيهما. مدار الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم على الرواية للحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي اللفظ الآخر فاقضوا، فرق بين الروايتين. فإذا قلنا إن مثلا ما فاتكم فأتموا، إذن ما صلاه هو أول صلاته، صلى الركعة الأولى والثانية فيحتاج إلى إتمام ثالثة ورابعة، لكن رواية فقضوا يقضي ماذا؟ فاتته الأولى والثانية، فقضاؤه للأولى والثانية. هل خطر على بالك هذا؟ يقول لا. رأيتم كيف العلماء يفكرون وكيف ينظرون إلى الروايات وكيف هذه الدقة عندهم؟ ثم يأتي شاب عمره 16 سنة وأربعة أشهر ويقول له آخر لا تؤجر عقلك لهؤلاء، انتبه، الله أعطاك عقل، فكر واحكم بنفسك. تحكم على ماذا؟ تفكر ماذا؟ وما هي البضاعة التي تفكر فيها؟ ما هي الآلات التي عندك؟ فيضيع ويقعون في شبهات، ثم يبدأ يبحث عمن يخلصه ويخرجه منها، هذا إذا كان متواضعا، وإلا فقد يكون يرى أنه ليس بحاجة إلى أحد فيتشرب هذه الشبهات ثم بعد ذلك يتحول إلى إلحاد. نعم. طيب بقي شيء، تفضل. الجد يعني الحظ أو الغنى أو العظمة. الجد هل أصل ذلك من الجدة؟ لا أعلمه، أراجع، ما أعرف. الذي يحضرني أنها مادة أخرى تماما، وإلا لو كانت من الجدة لما حصل فيها تردد أصلا كون العظمة أو لا، لأن الجدة لا تفسر بالعظمة. هذه مادة جدة وهذيك من وجد، وجد جدة، لكن لا أعرف، إن شاء الله راجعها أو تراجع. السلام عليكم ورحمة الله.